star.com. هلا هلا هلا هلا هلا هلا اهلا هلا يا عز الاصحاب مناضي برقي من شباب وداد مزن ما صبار نبت النفل فاح وزهاب اهلا هلا يا عز الاصحاب مناضي برقي من شباب وداد مزن ما صبار نبت النفل فاح وزهاب وعزنا من بالأقراب الوافي اللي انتخابا اللي تعلق اللي مرقاب أفعالهم كل حكابا وعزنا من بالأقراب الوافي اللي انتخابا اللي تعلق اللي مرقاب أفعالهم كل حكابا الطيب ميمنا سكاب والخير ينطر من سحابا لا يا دوام جاك منصاب يا فاتح للناس بابا الطيب ميمنا سكاب والخير ينطر من سحابة لا يا دوام جاك منصاب يا فاتح للناس بابا أهلا هلا يا عز الأصحاب مناضي برقي مشابه وداد مزن ما صباب نبت النفل فاح وزهابه إذا اجتمع بالدار الأحباب أخوال وعمام وقرابة أهل العطاء عالي الأنساب اللي لهم قدر مآبة إذا اجتمع بالدار الأحباب أخوال وعمام وقرابة أهل العطاء عالي الأنساب اللي لهم قدر مآبة رياد طار دوت كوم وبلق يا أحبابنا طاب والليلي معكم يسرابة يا مرحبا والفين ترحاب في كل رجلية زابة طاب اللقا يا أحبابنا طاب والليلي معكم يسرابة يا مرحبا والفين ترحاب في كل رجلية زابة أهلا هلا يا عز الأصحاب مناضي برقي مشابة وداد مزن ما صبا نبت النفل فاح وزهابة أهلا هلا يا عز الأصحاب مناضي برقي مشابه وداد مزن ما صباه نبت النفل فاح وزهابه هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا